فقوله اللجاج بكسر اللام الخصومة، الخصومة، وبه سمي نوع من أنواع النذر، فقيل نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، لأنه الباعث عليه، لأنه الباعث عليه، فلما غضب ولج في خصومة نذر، فلما غضب ولج في خصومة نذر. واللجاج والغضب مبتداه واللجاج منتهاه، والغضب مبتداه واللجاج منتهاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.